هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. يا بنتي يا سمينة، نعم، تعالي خذي راس الشقرة واديني الراس السودة. راس شقرة إيه وراس سودة إيه؟ هي الست لها راسين. بستان الحلم مجمعنا، غني لنا يا حلوة وسمعنا. بليز بليز، انا مش عايزه كومبلمنت. الله، انت ما خدتش درينك؟ رحلت نجمه الكوميديا خيريه احمد في 19 نوفمبر عام 2011، وفي ذكراها نقدم تمثيليه عريس الهنا بطولتها مع اسماعيل ياسين. القاهره تقدم مواقف درامية. مواقف درامية، برنامج يعده ويخرجه مصطفى أبو حطب. صديقي المستمع. مالك بتضحك ليه؟ الضحك حاجة أساسية في حياة الإنسان. علشان تعيش لازم تضحك، وعشان تضحك لازم تدور على اللي يضحكك. معايا ولا لا؟ والضحك له أسباب كتيرة، وكل ضحك بسبب بيبقى ضحك من القلب، وطبعا الضحك من غير سبب. بلاش تكملي، خلينا في الضحك اللي بسبب. من أنواع الضحك، الضحك على مواقف درامية بتؤدي إلى سوء تفاهم يسمى بالكوميديا. والكوميديا أنواع: كوميديا الموقف، كوميديا الشخصية، كوميديا سوء تفاهم، وكوميديا الفرس. كل هذه الأنواع من الكوميديا استعرضتها ألوان الفنون المختلفة من سينما ومسرح وتلفزيون وإذاعة. ومع الإذاعة منذ نشأتها كانت الكوميديا تحتل جزء من برامجها، منها المسلسلات والسهرات والبرامج التي تقدم مباشرة على الجماهير. وأظنك يا صديقي المستمع لازلت تذكر بعض هذه البرامج التي ما زالت عالقة في أذهان الجماهير، ومنها على سبيل المثال للحصر ساعة القلبة، صواريخ، مطبات في الهواء، موهوب وسلامة، زكية الغبية، شنبه في المصيدة، الأستاذ زعتر، وغير ذلك كثير. ومن أعلام الكوميديا في مصر الممثل الراحل إسماعيل ياسين، الذي استمتعت الجماهير بفن الكوميدي حقبة طويلة على شاشة السينما وفي المسرح والإذاعة. ومن الأعمال التي قدمتها الإذاعة لإسماعيل ياسين وأبو السعود الإبياري عريس الهنا. عريس الهنا ألفها أبو السعود الإبياري وأخرجها السيد بدير. بتقول عريس الهنا إن محروس المعسل جاي مصر عاوز يتجوز أماني بنت السيد حسونة كحيل العين. وأرسل السيد حسونة كحيل العين 2 من هيئة مكتبه لاستقبال العريس المنتظر على محطة القطر، وهما حمادة وجبرائيل. وفي المحطة لم يحضر العريس المنتظر، وظل حمادة وجبرائيل في الانتظار حتى نزل كل ركاب القطار. وحضر السيد حسونة كحيل العين فأخبروه بعدم وصول العريس المنتظر فأنبهم وشدد عليهم في ضرورة انتظار القطار التالي. وانتظر حمادة وجبرائيل في المحطة، وأثناء انتظارهما قرر أن ينتقم من هذا العريس، خاصة وأن حمادة يريد الزواج من أماني ابنة السيد حسونة كحيل العين. وأخيرا وصل العريس المنتظر وتقابل مع حمادة وجبرائيل وسألوهما عن عنوان السيد حسونة فأعطوه العنوان. لحظة من فضلك، بس العنوان اللي خده السيد العريس محروس المعسل ما كانش عنوان السيد والد العروسة حسونة كحيل العين. أمال كان إيه؟ عايز تعرف؟ تعال دلوقتي نسمع راح على أي عنوان السيد العريس محروس المعسل. إلا قل لي من فضلك. نعم، إيه الخدمة؟ إيه الأمر؟ أمر. نعم، متشكر يا حضرة، راجل مؤدب. إنما يعني إيه الملابس الشقانيطة اللي هو لابسها دي؟ تقدر تفهمني يا أخينا أقدر أقابل السيد حسونة كحيل العين مدير شركة ملابس العائلات المتحدة؟ المدير؟ المدير. أيوة، السيد حسونة كحيل العين. حسونة كحيل العين، مورد الخدنية. ناعم. نعم، هو بيقول إيه دخل؟ القصد يا أخينا ناعم ولا خشن؟ أنا عاوز أقابله والسلام. حاضر حاضر، أقعد هنا شوية لحد ما أروح أديله خبر وأرجع لك تاني. اتفضل. متشكر، بس ما تغيبش من فضلك. إيه المسألة؟ الراجل ده أحواله توغش. القصد أنا مالي. يا كعوب رجلي يا ياني، أما حتة مشوار مفيش ألعن من كده. يوليوس قيصر العريق. ايه الحكاية؟ دول لازم جايبين مزيكا علشان الفرح، يظهر ان سهري مستعجل قوي. انما ايه المزيكا المنيلة دي؟ دول لازم الطباخين بتوع البيت. فشتك. تعال ودع الدنيا يا شرميون يا ابن اوكتافيوس. اوكتافيوس، قولي حالا نفسك في ايه؟ نفسي في ايه يا فندم؟ انا ما دققش، الموجود حاكل منه. نام. ايه بتقول؟ ايه بقول؟ نام. انام؟ ايه المناسبة؟ نام علشان نذبحك. لا بسيطة. ما ايه تذبحوني؟ هزار ايه البايخ ده؟ فين السيد حسونة؟ ما تعطلنيش يا شرميون. شرميون مين يا ابن العبيط انت؟ انا محروس المعسل، اندهو للسيد حسونة بلاش كلام فارغ. اخلص، ما عندناش وقت، نام علشان نذبحك. يام لا، ده انا لازم طبيت في وكرة حرامية. انت حضرتك تبقى مين يا سيدنا؟ يوليوس قيصر. يا حلاوتك، ويوليوس ده تبقى صنعته ايه عند السيد حسونة؟ سن السكاكين يا حاتي. حاتي؟ ايه التخريف اللي انت بتخرفه ده يا سي قيصر؟ ها ها، اسم الله عليكم، ده لازم بيتنا سايب ده نافذ على السرايا الصفر. احسن طريقة. سلام عليكم. عندك ما تشخطش كده، عاوز ايه؟ هات رقبتك. وديك رقبتي عشان ايه؟ قلنا لك علشان نذبحك. شيء لطيف قوي. انا جاي اخش دنيا ولا جاي اخش حلة؟ ما تخافش يا شرميون، تشجع، انا هذبحك بشويش بشويش. وتذبحني ازاي يا مناخولي انت؟ انت شايفني داخل عليك بمأمأ؟ وبعدين نوضبك ونحطك في الحلة ونقرقشك. بالهنا والشفا، دول مخلينهم سايبين ازاي بس؟ 1 2 3 امسكوه يا جدع. سيبني انت وهو، بقول لكم مش عاوزين تسيبوني يا سيد حسونة. والله انا مخليه رفيقكم يا عالم يا هو اللي هنا. ايه ده؟ يلا يا قيصر، الجماعه عايزينك حالا في روما. كده الى روما. الى روما. الى روما. الى روما. الى روما. الى طلخة. الحقني يا سيدنا الافندي، قول لي هنا ده بيت ولا مصمت؟ وانت ايه وقعك في ايديهم؟ اسمتي حظي. وانتوا ازاي تشغلوا عندكم ناس عاقلين بالشكل ده؟ ما تاخذهمش، ما هم مجانين. حاجة حلوة قوي. وحطنهم في البيت بمناسبة ايه؟ عدم المؤاخذة، حضرتك عاوز مين؟ عاوز السيد حسونة، اندهولي من فضلك. السيد حسونة مين؟ السيد حسونة كحيل العين، ما هو انا اللي عايز اتجوز بنته. تتجوز؟ اه. هو انت فلتس؟ فلتس؟ حضرتك تقرب ليوليوس قيصر؟ اهلا وسهلا، انستنا يا سي فلتس. فلتس مين يا حضرت؟ انا من دقيقة كنت شارميون، اوامك بقيت فلتس؟ روق دمك، خليك حليم يا سي فلتس. برضو بيقول لي فلتس. يا جدع انت انهي مغفل اللي قالك ان انا فلتس؟ ما تزعلش، اتفضل معايا يا سي فلتس. ما اسمع يا راجل، انت دمك تقيل على قلبي، مانيش فاهم ليه. لازم تفهم كويس ان فلتس دي لو سمعتها منك تاني مش هيحصل لك طيب. ثم انا مش قادر افهم ايه الاستقبال البايخ ده. واحد محترم زي حالاتي يعتبر كوكبا لامعا في سماء الاغنياء والوجهاء الاماثل، اتنازل واجي لحد هنا علشان اخطب بنت السيد حسونة، يقوم يحضر لي شوية مجانين يقابلوني ويوقعوا قلبي في رجلي. واحد يقول لي حنطبخك في الحلة، والتاني يقول لي يا فلتس لا لا لا يغور الجواز، واللي عاوز يتجوز وسلام عليكم. طول بالك يا اخي، انت حمقي كده ليه؟ حمقي؟ ده لو واحد غيري كان ضرب صوابعه في عينيكم. اذا كان انا لسه في حوش البيت وحندبح وحنطبخ، امال لو وصلت لسلالم البيت هيجرالي ايه؟ ده بيت ناس محترمين، ده بيت ريا وسكينة. يا سلام يا اخي، حلمك شوية. اتفضل اتفضل جوه. لو شرفك هتفضل برا، هو انا مستغني عن عمري؟ اتفضل بالذوق، ما تخليناش نستعمل معاك القوة. تستعملوا معايا القوة ليه؟ هو الجواز بالعافية؟ الله الغني يا اخي. يا عزيزي فلتس. فلتس؟ بتقول لسه فلتس؟ نهارك زي وشك. خد اه خد اه يا تمرجل. يا شويش. خد يا شويش. خد يا تمرجل. تمرجل ايه؟ هو انا فين يا اخواتي؟ نعم يا دكتور، نعم يا دكتور. كتف معايا كتف. حاضر. الله ما توعى اخويا. طب دي عمبر نمرة كام؟ عمبر ايه يا اخي؟ انها يا جدع، سيب انت وهو، مفيش عسكري يا عال. حطوه في عمبر نمرة 9. وحروح عمبر نمرة 9 ليه؟ ما تخافش ابدا، انت حتكون مبسوط يا سيد فلتس. يا حضرت، انت جبت لي فلتس دي منين بس؟ انا اسم محروس المعسل، وادي تحقيق شخصيتي، وادي خد شهادة ميلاد. بص كويس من فضلك. غريبة بقى، ما انتش فلتس؟ ابدا والله العظيم انا محروس. محروس؟ الظاهر انه حصل سوء تفاهم. احنا اسفين جدا يا حضرة الفاضل. فاضل؟ ده انا ما بقاش فاضل في عقلي حاجة ابدا. فهموني، البيت ده يبقى شكله ايه؟ هنا مستشفى المجازيب الخاص. نعم نعم نعم نعم، السرايا الصفرة يعني. بعتنا على السرايا الصفرة بس لما يقع في ايدي. اكرر اعتذاري لحضرتك، انا اسف جدا جدا. لا على ايه؟ العفو. انما يعني فهمني، عنبر نمرة 9 ده يبقى فين؟ العنبر اللي ساكن فيه يوليوس قيصر. يا محمدي، يعني كنت زماني دلوقتي محطوط في صينية وداخل الفرن. انا هلحق نفسي. سلام عليكم. يا جبرائيل تعال هنا، انا هتجنن، انا هتهوس. الراجل محروس المعسل العريس، راح على فين؟ مانيش فاهم. المعازيم كل وشي من كتر السؤال عنه، وانا عمال اشر عرق من كسوفي واقول لهم زمانه جاي، جراله ايه مش عارف. ايش بيكون الحل لهالعقدة المعقدة؟ ندور عليه في كل حتة، في كل شارع، في كل اوتيل، في كل مستشفى. انا ما خليت جحر ما نعبشت فيه عن حضرته. والعمل اقول ايه للمعازيم؟ احتج بايه؟ الناس كلها عايزين يشوفوا عريس بنتي. وليش بدهم يشوفوه؟ حيتفرجوا على بمبا زرية منو آدمي مثل حكايتهم؟ اسمع، أنا رايح أعمل تليفون في البلد من مكتب التلغراف، بس هياك تيجي النمرة أوام عشان أطمن، وانت خليك مع المأزون لحد ما أرجع. تكرم، قربنا نوصل للنتيجة الحاسمة بحياة إني ما راح يتجوزها. جبرائيل أفندي، انت فين يا أخي؟ بقدم تهنية القلبية لجنابك يا آنس أماني. تهاني؟ تهاني على ايه؟ على الجواز. جواز؟ عزيني يا جبرائيل افندي، مش تهنيني، انا تعيسة، انا ضحية اطمع بابا اللي عايز يبيعني ويرميني، الواحد ما فيش بيني وبينه اي تفاهم علشان امواله وثروته. ايه بعرف لو بتشوفي جناب العريس شو بيكون شكله. يا الله يا الله، يا دلي على منخاره، تينة شوكية مطعمة القاسي، يا عمري على بقه مثل ملعب النادي الأهلي، روحي على ودانه عجلتين تبع عربية كارو. والعمل يا جبرائيل أفندي يخلصك إني أترمي بين إيدين بعبع زي ده؟ ده اللي موت نفسي. روقي دماتك يا آنسة أماني، لا تخافي، طول ما بيدق فوق هالأرض شخص اسمه جبرائيل الفرزدة ما راح بيتجوزك هالبلياتشو. بعمل عليكي تحسينات ما بيقدر يتخطاها. طيب لما اشوفه يا جبرائيل افندي عن اذنك. تفضلي. جبرائيل جبرائيل جبرائيل، انا شفت صاحبك محروس المعسل. العريس يقصد عمره، كيف خرج من مستشفى المجانين؟ وين شفته؟ لقيته في اول الشارع بيسال واحد مكواجي عن عنوان بيت المدير. هلا بنوضب له خطه جهنميه. شو بدنا نسوي؟ نسوي نسوي، لا مو هيك، بنسوي نسوي نسوي، ايه هيك وصلنا. روح انت يا حماده. وين هالخدامه يا وزه؟ تعاي وزه. افندي لسه خدمه جبريل افندي. ايه خدمه خطيره. تحت امرك. هلا تروحي تشلطتي وجهك وتلخبطي شكلك بتصيري مثل الشياطين، مثل النسانين. يا خبر، وعوزنا نلخبط شكلي ليه؟ بدي وقت ما بيجي العريس تبع ستك اماني بقدمك له بصفتك العروسه من شان يطفش من هون. بس كده؟ ده انا عشان خاطر ستي اماني اعمل عمايل واسوي الهوايل. منيح، فلي هلا واعملي مثل ما فهمتي. وقت ما بخبط على هالباب وبقول لك شروم، بتعرفي ان العريس وصل، بتردي علي حالا بروم. مفهوم؟ مفهوم. ده انا هخليه نط من الشباك تنكسر رقبته عن اذنك. اذنك معك، استرها معانا يا الله. جبرائيل جبرائيل جبرائيل. شو جرى شو جرى؟ صاحبك طلع على السلالم. طلع على السلالم؟ ايه منيح، شجاعة يا الله، فل انت من هون. لا تخاف، هلا وضعنا لحضرة العريس الالغام اللي حتنسفه. ما بقاش فيا أنفس، الله يطبقها على دماغك يا مؤذي. أنا يوديني سرايتي المجانين ويبهدلني البهدلة دي كلها. آه لو يطب في إيدي، آه لو عيني تشوف، ده أنا مش هبعته على مستشفى المجانين، ده أنا هبعته على مستشفى القصر العين. آه يا ركب، آه يا مفصلة ركبيان. أهلا وسهلا، جنابك من المعازيم الفراح؟ مين؟ شو بتحكي معي؟ لا بحكي مع خيالك، أنا بقى اللي حقبض على روحك. تعالى. ابن عمي يا عمى، شو بدك يا بلا؟ انت مين؟ لا يا شيخ، بقى انت مش عارفني؟ منين بدي اعرفك؟ جنابك مين بتكون؟ يا اخواتي، يا اخواتي على العين اللي عاوزة تندب فيها ايد مقشة، بقى عامل نفسك عبيط؟ شو؟ يا دلي يا دلي. شوف يا اخويا النمس، بقى مش انت اللي قابلتني في المحطة وبعتني على السرايا الصفرة يا وش النكد؟ طيب تبقى مين؟ انا؟ شكله يا اخواتي، صوته. شو بدك؟ ايه بحكي لك، نحن 19 اخ، هيئة واحدة وشكل واحد. ايه 19 اخ شبه واحد؟ ايه مثل ما بتقول توائم. وهلا عن اسم جنابك بدي اروح اجري البحث عن خطيب الآنسة اماني بنت السيد حسونة. شو اسمه؟ محروس المعسل. ما هنا حضرة الفاضل محروس المعسل. شو جنابك السيد محروس المعسل؟ ايوة، اصل اتأخرت شوية عن الحضور لان واحد من اخواتك ال19 قابلني في المحطة واداني عنوان السرايا الصفرة وعدوك على المرمطة اللي شفتها هناك. يا حرام الشوم. على كل حال اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، نحن في انتظارك على احر من الجمر الوالع. اهلا وسهلا. ممنون يا اخي، تقدرش تعمل لي خدمة؟ تحت امرك. شو هالخدمة؟ بس يعني عاوز اشوف العروسة قبل ما ينكتب الكتاب علشان اطمئن. شو يا دلي يا دلي، بدك ان السيد حسونة يعلقني من رجلي بمسمار ويرمي جتتي للقطط والكلاب؟ لا يا اخي، هيدي مهمة خطيرة. وهي فيها ايه يا اخي؟ دي مسألة بسيطة جدا. اسمع، خد ادي ورقة بعشرة جنيه. اي الك حق، هيدي مسألة في غاية البساطة، فقط بترجاك يا محروسة فندي لا تحكي لحدا انك شفت العروسة. هو انا قد كده عبيط؟ إلا قولي هي العروسة حلوة؟ حلوة يا دلي يا دلي، عم بتقول حلوة؟ يا عمري عليها، ما في مخلوقة أحلى منها. هيدي صندوق سكر مكينة معجون في هيئة ملاك. 80 شخص، 80 كلهم من كبار الأغنياء، انتحروا من شان رفضت تتجوزهم. جنابك بختك كبير. شو هالجمال الفاضع، صوت بلبل صادع. يا سلام، وريها لي من فضلك، وريها لي. ايه شرم بورم؟ هو ايه اخوه اللي شرم بورم؟ العروسة يا اخينا، انا مستعجل. العروسة ايه؟ هلا اعيط لك عليها. يا مدموزيل اماني. الله على البلبل الصداح. الله ابنها يا امي. ايه نات نظيف، يا نهار اسود، نغويات ويان حليم ابنها يا امي. قن يا فندي. شو هي العروسة غاوية مغنى؟ ايه لكان، الله يرحمني، هيدي الها صوت نيلة قوي، واخد بالي. لا يا اخي، صوت المدموزيل اماني مجموعة اوتار موسيقية. دي اوتار من الجديد مش اوتار موسيقية. على كل حال وريني شكلها. ايه يا مدموزيل اماني. يا مصاريني، بترجاكي تيجي لهون من شان يشوفك محروسة فندي، العريس خطيبك. من عناية جاكي قلعوهم. سامع؟ عم بتتلهف شوقا. يا بنتي يا فنينة. نعم، تعالي خذي راس الشقرة واديني راس السودة. راس شقرة ايه وراس سودة ايه؟ هي الست لها راسين؟ لا يا اخي، الراس يعني المشط، هيدي اصطلاحات مدرن. شيء لطيف. يا بنتي يا فنينة. لا يا أخي، جسمي بيه أشعر. إيه ده، عروسة ملهاش إيدين؟ لا يا أخي، أنت ما عندك نباهة؟ الدراع اليمين يعني الغويش الألماس. لا ده شيء وحش قوي. الغرب خليها تتفضل بقى. إيه حالا تتفضل. خشي يا أنسة أماني، خشي، لا تخافي. ما تخافيش يا حياتي، اتفضلي. يا جميل دينا. يا أم اسمع يا جدعين، هي دي العروفة؟ ايه هي هي دي اللي انتحروا علشانها 80 واحد؟ ايه هي والله هي. مش معقول، دول لازم انتحروا من الخوف. قدم يا مدموزيل اماني، سلمي على جنابه. لا لا، لو النبي ما تسلمي كده كويس. مكتوبة. لا داعي للكلثوف يا انسة، شيلي برقع الحي. لو النبي خليها متبرقعة. هو حضرته عريسي محروقة غندي؟ اي اللي كنت حكون عريسي. هتكون عريسي؟ نن أكون. لا تأخذي جناب السيد يا مدمزيل، حضرته خجلان منك. آه يا قلبي، آه يا جسمي. إيه ده؟ آه يا إجنية، آه يا صوابعي، آه يا وقعتي السودة. هي حضرتها عيانة يا عم. لا طمين، لا تتخض عليها. هو مين اللي يتخض عليها؟ ده أنا مخدود على روحي. المدمزيل أماني فقط بتحتوي على دفتيريا حادة في مقصيه، وراماتيزم في صواميل بيشليه، وسكة قلبية بحواجب عينيه، وفقر دم في عويناته، ثم جزء بسيط من المالاريا والديسنتري ووجع الأسنان، وغير هيدي ما بيها مرض أبدا. يا نهار زي بعضه، كل ده وما فيهاش جنسي مرض، دي كوكتيل أمراض. قل لها تنصرف. كيف بدك تصرفها؟ قبل ما تبسك لواعج أشواق وردة مرعرعة في بساتين الجمال. هنشتنا يا عميد. انت لفن. شو بدك؟ اسحبها من هنا لعورها لك. يخي على النص حندوس كتاكيتو. امسكها جدع، انت دي بتعض، حوشها لا تكون سنانها مسممة. لا لا لا تخاف، هيدا طقم سنان مركباه جديد. يا حلو، دي كاملة من كل. استغفر يا فندم. شو بدك يا أما؟ عن إذنكم بقى، بنظن يا نوع عينيا في 60 داهية يا محاندي. اتمختاري يا حلوة يا زيني، يا وردة من جوا جنينة. دي وردة من جوا جنينة يا راجل يا ضلال، انا هتجوزي عالمنصورة طوالي. وهكذا صديقي المستمع، نجحت حيلة جبرائيل في ان يرفض العريس محروس المعسل الجواز من أماني ابنة السيد حسونة كحيل العين، وينفد بجلده ويقول يا فكيك عالمنصورة طوالي. صديقي المستمع، إذا كنت في شوق لسماع أي تمثيلية إذاعية أذيعت من قبل، نلبي رغباتك ونعيش معا مع الذكريات الإذاعية ومواقف درامية. مونتاج إمام عبده. لقاؤكم في الأسبوع القادم مع مواقف درامية. مواقف درامية، برنامج يكتبه ويخرجه مصطفى أبو حطب. عزيزاتي وأعزائي مستمعي المنوعات الدرامية والبرنامج العام، عودة إلى الصور الغنائية، ونستمع الآن إلى الصورة الغنائية عيد البرتقال من سلسلة أعياد الحصاد، إخراج الإذاعية الكبيرة فوزية المولد كتبها طاهر أبو فاشا تلحين أحمد صبرة ومدتها ربع ساعة. عيد البرتقان. يا هي يا جنى الفرح وهلي معاه ليالي بيضا غنى قصيدة والسنيدة ترد وراه ياه ياه يا السنيدة ترد وراه الله الله وعمل منشد ووقف ينشد وبقت لحظة وشي لله ياه ياه يا جد هوانا وجد هوانا الله الله ياه ياه بين الشجر والشجر سيب للشجر مسافة اخد براح ويطرح كل عام ملافة خزرع ما بين الشجر قبل الشجر ما يفوق دي الأرض غالية ولسه عالثمر سنوات ليلي ليلي يا يا عمي يا خيام من صبل خيام وبدالي الخيمة تكون عشرة تحمي من القشرة ومن الحشرة، وانا جدني واسمعكم صوتي بلدي يا بلدي يا شموتي، على بلدي يا بلدي يا شموتي، على بلدي يا بلدي يا شموتي. بستان الحلم مجمعنا غنينا يا حلوة وسمعنا، وجمالك يوسف ربابي والورد في خدك ربابي، ومطعم فر والأجمال وهوانا معك وهواك معنا، بستان الحلو مجمعنا، بستان الحلو مجمعنا. عليوي عليوي صبحة، ازيك يا صبحة؟ اتفضل يا صبحة، كل سنة وانت طيبة يا صبحة. اهدي يا عليوي، ده البرتقال طالع السنة دي حلو زيك يا صبحة. عليوي صبحة غني يا عليوي، غني انت يا صبحة، غني وانا غني. والحزام يا للي يا ام الطرحه تقولي، والحزام يا للي انا اللي وانا اللي انا مش انا، والرقص جدعانا والرقص جدعانا. ايوه شبكني هوان وشبكني هوان، مقدرش انسى مقدرش انسى، وشبكني هوان وشبكني هوان، مقدرش انسى مقدرش انسى، وشبكني هوان يا لموني ولموني وليه لوموني، يا لموني يا لموني يا لموني يا لموني يا لموني يا لموني، من أعياد الحصاد استمعتم إلى عيد البرتقال. عيد البرتقال برنامج غنائي من تأليف طاهر أبو فاشا، تلحين أحمد صبرة، إخراج فوزية المولد. اشترك في الغناء عصمت عبد العليم، إسماعيل شبانة، إبراهيم حمودة، شفيق جلال، سيد إسماعيل، فيفي ماهر. واشترك في التمثيل كمال عيد، فايزة واصف، زكريا سليمان. مستمعينا الأعزاء المتأهبين في انتظار صلاة الفجر، الذكرى الأولى لنجمة الكوميديا سهير البابلي التي رحلت 21 نوفمبر عام 2021. مكانها في القلب دائما بأعمالها الباقية، ولكننا لن نستمع إلى عمل مشهور من أعمالها الجميلة، ولكننا سنستمع ونقدم لكم أحد بواكير التمثيليات التي شاركت فيها إذاعيا، تمثيلية صورة قديمة، وهي عن قصة لنجيب محفوظ، إعداد أحمد عباس صالح وإخراج مصطفى أبو حطب. يشاركها البطولة صلاح منصور وإحسان شريف وعبد الرحيم الزرقاني، ومدتها نصف ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم صورة قديمة. صورة قديمة قصة نجيب محفوظ، أعدها للإذاعة أحمد عباس صالح وأخرجها مصطفى أبو حطب. ايوه الشاي جه يا امال. ايه انت نازله؟ الله، ايه اللي ملبسك بدري؟ كنت عايز اجرب النزول بدري. طب تعالى بقى وصلني على المكتب. بقول كنت عايز، مش هنزل. وراك كتابه؟ الله، ايه اللي وقع الصوره دي؟ بنتي يا نرجس، يا بنتي يا نرجس. ابي خليها تدق لها المسمار بعدين، انا عايزها. ان جيت لرايي انا مش عايزك تحط الصوره دي في مكتبك. انا عرفت مزاد جنان هيتعمل بعد يومين في مصر الجديده، بيقولوا فيه تابلوهات في منتهى الجمال. وبالمناسبه دي يا حسين، لو تقدر تفوت عليا الساعه 2 نروح نتفرج على الفيلا اللي قلت لك عليها. بلاش المجله. لكن ده باين عليك الزعل قوي. وبعدين يا امال، مش تبطلي التحقيق معايا كل ما تلاقيني بفكر. طيب ما قلتليش هنتغدى ايه النهارده؟ اي حاجه. لا، انت حطيت الصوره دي قدامك ليه؟ فكرتك بحاجه؟ لا، انا لقيتها واقعه فحطيتها على المكتب. فعلا صورة دمها تقيل، يبقى اشريها خالص. فكرة التابلوهات دي احسن فعلا. اعوذ بالله، شكلكم في الطرابيش كان زي السم. شوف انت كنت معصعص ازاي. كان عندك كم سنة؟ 17 سنة. يعني بقالها 33 سنة. ايوه يا سيد. مش باين عليك، اللي يشوفك يقول انك انت اصغر مني. انا مش عارف الصورة دي قلبت كياني ليه. كنت قايم مفرفش ونازل امشي بالعربيه شويه في الشوارع، وبعدين اخد قهوتي في حته على النيل واقرا الجرايد واروح على المكتب. لقيت الصوره دي واقعه، جيت اعلقها لقيت المسمار وقع، قعدت ابص فيها. تفتكري انسان بيتغير كتير؟ كنت وقتها بدح مذاكره عشان انجح في البكالوريا، ولما بفكر دلوقتي الاقي افكاري الاساسيه هي هي، ما حصلش اي تغيير. كنت بشارك في تحرير مجله المدرسه، وكنت ناوي أشتغل صحفي، نفس الخط اللي رسمته لنفسي. احنا عايشين كويس والحمد لله يا حسين. سيبك من حكاية الأمجاد اللي دايما تقلب مزاجك دي، بقى عندك دلوقتي 50 سنة. بيتهيألي ان في قانون طبيعي في بلادنا يخلي حياة الناس تمشي من غير هزات. من غير هزات ازاي؟ انت ناسي لما قبضوا عليك ايام وزارة الهلالي وتحبست 22 يوم؟ هزات يعني هزات. أنا ببص لصورة البكالوريا دي، شايف نهر هادي زي نهر النيل، آدي حوالي 30 تلميذ كلهم كانوا معايا. تعرفي أنا بفكر في إيه؟ عايز أعرف حصل لهم إيه بعد 30 سنة. موضوع كويس للمجلة، مش كده؟ فعلا، لازم كل واحد راح في حتة. لكن أنت فاكرهم كلهم؟ اللي بيلمع من الدفعة كل واحد منا بيفتكره. عندك مثلا أبو وش طويل ده، كان زعيم سياسي، في كل مظاهرة كان يقف ويخطب على سلم سكرتير المدرسة. محدش عارف دلوقتي بقى ايه. وده كان ولد غني، باين زي الشمس، لبس فخم، وش مليان، كان اسمه عباس الموردي. لمع نجمه في السياسة، وجه نائب في البرلمان كذا مرة، وكان حيبقى وزير قبل الثورة. وراح فين دلوقتي؟ الله أعلم، هدور عليه طبعا. شوفي، شايف الولد ده؟ ده كان أول الفصل وأول المدرسة، العبقري بتاع المدرسة. دخل الحقوق وطلع متفوق وتعين وكيل نيابة. يتلاقيه مستشار دلوقتي، يتلاقيه استقال وشغل أي حاجة. على كل حال اسمه ما لمعش في الحياة العامة. وده سي حامد زهران. حامد بي زهران مدير شركة الهرم المدرج على سن ورمح، 500 جنيه مائية في الشهر وعربية كاديلاك وفيلا قد الدنيا. إيش معنى ده اللي فلح فيكم؟ أصله سائد بكالوريا. لا برافو. إيه رأيك؟ مش ده موضوع كويس؟ فعلا موضوع كويس، تقدري تعرفي منه مصير جيل بحاله، نموذج عام يدل على الجيل كله. اسمعي، أنا حبدأ بعباس الموارد. أنت مش فاكرني يا عباس بي؟ مش فاكرك ازاي، ده انت اشهر من نار على علم. انا بقرا لك كل حاجة بتكتبها. دي خطوة عزيزة. اهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا ما كنتش متوقع حلاقيك ساكن في قلعة. دي قلعة اهو على ما اسم يا استاذ حسين. وانت اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا كنت جاي لك علشان. اوعى تكون جاي علشان حاجه صحفيه. لا دي حاجه بسيطه. لا وحياه ابوك بقى تسيبني في حالي. لا لا بالعكس، انت لو عرفت فكرتي مش هتعارض. وعلى كل حال انا مش هنشر اي كلمه من غير ما تشوفها وتوافق عليها، وان حبيت ما اذكرش اسمك خالص مفيش مانع. لا لا والله تعرفيني انت شايف، يعني انا قاعد كده كامن في عزبتي هنا، لا بشوف حد ولا بقابل حد. الموضوع بسيط جدا، انا عايز اعمل دراسة سريعة يمكن تكون خطوة لمتابعة جيل بأسوأ. مثلا الجيل اللي كان تلميذ في البكالوريا سنة 28 بقى مصيره ايه؟ ازاي الناس بتتغير في خلال 30 سنة او اكتر، وبيتغيروا الى ايه؟ نموذج لقياس حركة التطور. طيب وده حيفيدك بايه ده؟ نعرف احنا بنتغير ازاي، ايه القوة اللي بتغيرنا وازاي بتغيرنا. فكرة مش بطالة، يمكن يكون لها ما وراءها. طيب أنا تحت أمرك، لكن من غير ذكر الأسماء. أنا عايز أعرف عملت إيه في 30 سنة دي؟ أظن تاريخي قبل الثورة معروف، اتخرجت في الحقوق وعائلتي كان لها نفوذ سياسي كبير، طول عمرنا نملك المنطقة دي، فكنت دايما نائب الدايرة أو بالتزكية. وبعد كده؟ مفيش تحددت الملكية، لكن اهو زي ما انت شايف انا قاعد في العزبة دي بزرعها بايدي مع الفلاحين، وابني في الجامعة قاعد لوحده في مصر مع عمته. لكن ما بتزهقش؟ بالعكس، انا كل يوم ببتكر في وسائل الزراعة. يعني الزراعة عندي كلها بالالات الحديثة، وعندي مزرعة لتربية المواشي، حفرجك بعد ما نخلص على برج الحمام وعشش الفراخ والأرانب الجبلي، أنا عندي مجموعة كويسة. طيب وبتقضي وقت فراغك إزاي؟ عندي مكتبة كويسة، وكل يوم أخد لساعة أو ساعتين في ركوب الخيل. دي الرياضة بتاعتي. وعامل إيه مع الفلاحين؟ فلاحين؟ لا مفيش حاجة، اصلا انا راجل فلاح وبعرف اتفاهم معاهم، شوية عليا وشوية عليهم. طيب والفلاحين اللي توزعت عليهم ارضك؟ يا سيدي انا على العموم في حالي. ايه رأيك في تحديد الملكية الزراعية والقوانين الشراكية؟ انا مش قلت لك ماليش دعوة بالسياسة؟ لا يعني مالكش احلام بالنسبة لبلدك؟ انا في نفسي. ما بتشتاقش تشوف اصحابك القدام؟ اصحابي؟ ما عادش لي اصحاب دلوقتي الا خاصة الخاصة، ودول بيجوني اخر الاسبوع نقضي يوم مع بعض. طيب والسينما نفسك ما بتهفكش على السينما؟ لا انا عندي هنا صالة عرض خاصة، وبجيب الافلام اللي انا عايز اشوفها. غريبة، ده انت في مملكة خاصة فعلا، سينما وركوب خيل وبار امريكاني كل حاجة. الحمد لله، يعني انا عاوز ايه غير كده. شفت الصورة دي؟ صورتنا واحنا في البكالوريا، مش فاكر حد من دول؟ لا لا لا والله. ده علي سليمان، جات له رصاصة في صدره ايام مظاهرات صدقي بالظبط، وبسببها تعين في السلك السياسي بعد ما تخرج. وعرفت انهم طلعوا اخيرا في التطهير. مش فاكر الشخص ده؟ لا والله، مين هو ده؟ اسمه حامد زهران، مدير شركة مرتبه 500 جنيه في الشهر كده؟ لا والله مش فاكره. إبراهيم الأورفلي مش فاكره؟ مش ده اللي كان الأول علينا؟ مظبوط. والله ما أعرف فين أراضيه، أيامها عرفت إنه اتعين وكيل نيابة، ما أعرفش بقى إيه دلوقت. أنا برضو ما سمعتش عنه حاجة، لكن هعرف ألاقيه عن طريق وزارة العدل. طيب يا فندم، فرصة سعيدة خالص. إيه رأي على فين؟ لازم أخلص الموضوع النهاردة. الله، من غير ما تتغدى يا أخي. إحنا فين والغدا فين؟ فرصة تانية إن شاء الله. طيب. تاكسي جاهز يا استاذ 15. متشكر. يا استاذ ابراهيم، يا استاذ ابراهيم. مين حضرتك؟ مش فاكرني؟ انا حسين منصور، زميلك في الجيزه الثانويه. اهلا وسهلا، صورتك اللي بتطلع في المجله اصغر منك كتير. حيله صحفيه للاغراء. تعرف انا دخلت قاعه المحكمه وانت عاقد الجلسه وفضلت مستني لما خلصت. يا خبر، 33 سنه. أنا اتغيرت كتير. مش كتير. من إمتى وأنت رئيس محكمة الجنايات؟ حاجة بتاع 3 سنين. غريبة، ما بسمعش اسمك ولا بقرأ عنك، مع إنك كنت ألمع واحد في المدرسة. يا سيدي، أنا راجل متواضع وشغلي ملوش دعوة بالصحافة. لما كنت رئيس نيابة حققت قضايا مشهورة، وحاولت الصحافة تحطني تحت الأضواء، لكن أنا رفضت. وليه رفضت؟ شوف، الشهرة لا علاقة لها بالقاضي، والمتهمين إما بيكونوا أبرياء فيجب أننا نحمي سمعتهم من التشويه، وإما بيكونوا مذنبين وغلابة وما فيش داعي للتشهير بيهم. لكن أنا كنت عايزك في موضوع صحفي. على العموم ما تخافش من حاجة، أنا بعمل دراسة عن المدرسة والحياة، إذا حبيت ما قلتش اسمك ما فيش أي مانع. أحسن، لكن إيه رأيك تيجي تتغدى عندي ونتكلم في البيت؟ بس ما فيهاش مضايقة ولا حاجة؟ مضايقة ايه يا راجل؟ تعال تعال، حتى عشان افرجك على القبيلة، ده انا عندي 8 اولاد. ربنا يخليك. وانت لازم معتدل، انا فكرك كنت دايما معتدل. لا والله ما كانش ليا حظ في الاولاد، ما خلفتش خالص كده؟ والله احسن، دي خوتة الاولاد تدوش الدماغ. اتفضل اتفضل، ناخد التاكسي. لا انا معي عربية صغيرة، وعلى رأي المثل حمرتك العرقة. اتفضل يا فندم اتفضل. أنا عايز أسجل رأيك في جيلنا وفي الجيل الجديد، وأهم القضايا اللي فصلت فيها، وفلسفتك عن عملك وعن الحياة. يظهر احنا كنا جيل قوي ومثابر، لكن ما كانش عندنا شجاعة ولا فلسفة. كانت كل فلسفتنا حوالين الاستقلال، انما الجيل ده جريء وعنده فلسفة. احنا كنا نعرف حاجة عن الاشتراكية. طيب ايه رأيك في القوانين الاشتراكية؟ الحل الوحيد لكل مشاكلنا، لازم تتحل مشكلة لقمة العيش قبل كل شيء. فعلا، وانت مبسوط في شغلك؟ بياخد كل وقتي، ويظهر ان الانسان المتوازن بتفتنه الشخصيات غير المتوازنة. مثلا قضايا الجنايات، قضايا القتل بالذات، اغلب القضايا من الريف، وبتبقى شخصية القاتل شخصية عادية تقريبا. المجرم الريفي بتدفعه دوافع فطرية. وانا اكتشفت حاجة غريبة، كل ما كان الانسان قريب من الفطرة كانت فكرة القتل مباشرة وبسيطة. فاهم قصدي؟ أيوة فاهم. يعني جرائم القتل بتقوم على دافع واحد، الانتقام، الكراهية، العرض، الطمع، يعني دافع بسيط مش مركب. لكن لما تبص في وش القاتل، وخصوصا لما تبص في عينيه، تحس كأنها كانت بركة راكدة وتحركت فجأة. تصور وانت بتتكلم دلوقتي فكرتني بعينيك زمان كده. انما يظهر ان الانسان ده كائن غريب. القاتل المتحضر اللي من المدينة يبقى معنى الجريمة في ذهنه مضخم. وبالمناسبة دي، الثقافة او حتى التعليم له تأثير كبير في تكوين معنى الجريمة في ذهن الانسان. ولما مجرم متعلم بيرتكب جريمة يبقى معناه إن فيه في نفسه عاصفة، عاصفة في بحر ضخم، يعني في أكتر من دافع وفي شد وجذب، وبتسبق الجريمة دايما حالة تمزق عند الشخص، لدرجة إني أحيانا بفتكر إن الجريمة بتبقى نوع من التخلص، رغبة في إقامة حالة توازن نفسي عند القاتل. حكمت بالإعدام كتير؟ مش كتير قوي. لكن ضميرك ما بيأنبكش؟ أنا ما بحكمش بالإعدام إلا بعد ما دقق في البحث، وكتير يبقى حكم الإعدام نجدة نفسية للقاتل. إنما الغريب إن نفسك صافية جدا وضميرك مستريح. الحمد لله، تقدر تقول إني راجل متصوف. متصوف؟ أيوة، التصوف هو الطريق الطبيعي لواحد زيي، وإذا كان أغلب المصريين زيي تبقى النتيجة اللي أنا وصلت لها غريبة جدا. شوف يا حسين، يظهر إننا ناس هاديين. أيوة، إحنا شعب هادي، ما تنساش إن إحنا عايشين في وادي منبسط، وإن إحنا شعب قديم جدا، وبالتالي إحنا عندنا ميل طبيعي للاستقرار والهدوء. والغريبة إن الإنسان الهادي بيبقى عنده نوع من الجنون المستتر، أيوة، رغبة في كسر حدة الهدوء. طيب وإيه علاقة ده بالتصوف؟ التصوف يا سيدي علاج للانفجارات الداخلية، علاج للأزمة اللي بتجهض قبل ما تفرج عن نفسها. يمكن عشان كده احنا متدينين. مش بعيد. البيت هنا يا حسين. مش ضروري بقى حكاية الغدا دي. ايه، مش عايز تشوف القبيلة؟ يا راجل تعالى، ما تبقاش متردد. اتفضل. غريبة، بيتك متواضع جدا. القبيلة مسؤوليتها كتير. انما الحمد لله، انا عاوز ايه بالدنيا؟ يا وكل دي قضايا؟ حياتنا كلها بتضيع بين اوراق القضايا، ايام بنقضيها وبعدين نروح. ومع ذلك الموظفين بيفتكروا ان بتوع القضاء عايشين في نعيم. احنا لينا الجنة. شفت الصورة دي؟ ها؟ والله مش انت ده؟ بالضبط. زمن. فاكر حد منهم؟ شوية كده. مش فاكر الشخص ده؟ فاكره تقريبا. مش ده أظن ده ما نجحش في البكالوريا، بيعمل ايه دلوقت؟ ده اسمه حامد زهران. مدير شركة قد الدنيا، بياخد 500 جنيه شهريا. 500 جنيه؟ ليه؟ اتخرج منين؟ بعد ما سقط في البكالوريا ما كملش. غريبة. لكن شوف مثلا الشخص ده، فاكره حسين؟ ده اسمه محمد عبد السلام. أيوة أيوة. لما اتنقلت بوتيج لقيته بيشتغل في النيابة، كاتب في النيابة. كاتب في النيابة؟ اهو ده نجح في البكالوريا. لا مؤاخذة يا استاذ، عطلتك شوية. لا ابدا، خد راحتك. زي ما انت شايف كده، من صباحة ربنا وانا زي النحلة، القضايا كتير وبلاوي الناس كتير. كل ما المجتمع بيكبر ويتسع تبقى افرازاته كتيرة. افندم، يعني المشاكل بتزيد عشان الناس بتزيد ومصالحهم بتتشابك وتتعارض. وحضرتك صحفي؟ ايوه، بس انا مش مجرد صحفي، انا زميلك في مدرسة الجيزة الثانوية، مش فاكرني؟ كده والله مش فاكر. لكن حضرتك عايز حاجة من القضايا اللي عندي؟ ما هو لازم الاول تاخد اذن من رئيس النيابة. لا ابدا. انا عايزك انت. ايه؟ التزر مش مصدقني. شوف الصورة دي. اي والله، دي صورتنا في البكالوريا. مش انت ده؟ اي والله. لا حول ولا قوة الا بالله. شوف الواحد كان ازاي وبقى ازاي. ده انا يا استاذ ما عنديش شعرة سودة في شعري، واسناني وقعت وركبت طقم وبقيت جلد على عظم. غريبة، مع انك من سننا. والله يا استاذ انا كملت 50 يوم 5 في اللي فات. الفكرة اللي أنا جايب سببها إن أشوف مصير مجموعة من الزمايل في فصل واحد ومدرسة واحدة انتهى إليه. حظوظ يا بيه. حضرتك فاكر الأستاذ إبراهيم الأورفلي؟ فاكره طبعا. ده مستشار دلوقتي قد الدنيا. كان هنا رئيس نيابة وأنا كنت الكاتب بتاعه. معلش، كل واحد بياخد حظه يا أستاذ عبد السلام. الحمد لله. تصور إن ما خدتش الدرجة الخامسة إلا من سنة واحدة. 33 سنة خدمة وفي الدرجة الخامسة. كل حاجة هتتصلح إن شاء الله. العشم في وجه الله. لكن لازم تكتب ده يا أستاذ، وياريت تنشر صوتي مع الأولاد. ما هو أنا عندي 6 بنات و4 صبيان وكلهم في المدارس ما شاء الله. بناخد ب8 جنيه عيش بس في الشهر، عيش حاف. إن شاء الله نكتب الكلام ده. مش بعيد يكون ربنا بعتك عشان تتحل أزمتي. ها، مش بعيد. لا اطمن، إن شاء الله كل حاجة هتتصلح. عاد انت شايف القوانين الاشتراكية هي وال... أنا متفائل، والله متفائل يا أستاذ. من ناحية المستقبل أنا مطمئن، على الأقل الأولاد هيتعلموا ويلاقوا شغل. مش فاكر حد من زمايلنا في الصورة دي؟ والله ما أنا فاكر حتى نفسي. من يوم ما تعينت وأنا عمال أتنقل من بلد لبلد، لا شفت حد ولا سمعت عن حد. ما تعرفش حامد زهران اللي واقف على اليمين في الصورة؟ لا والله. تصور إن ده بياخد 500 جنيه في الشهر. إيه؟ 500 جنيه؟ ليه؟ بيشتغل إيه؟ مدير شركة. لكن الحكاية ما تستاهلش المبلغ ده كله. إذا كان الوزير ما بيحصلش نص المبلغ ده. ده حاجة وده حاجة. ده حاجة وده حاجة إزاي؟ وشهادته إيه؟ الكفاءة. إيه؟ الكفاءة؟ مش معقول. أنت بتتكلم جد يا أستاذ؟ والله صحيح. على العموم العبرة مش بالشهادة. أمال العبرة بإيه؟ حتى لو قلنا الحظ، يبقى حظ ايه ده اللي يخلي واحد سائق بكالوريا ياخد 500 جنيه في الشهر من وظيفة؟ يعني بيعمل ايه؟ لازم راجل نشيط وشغال. يا بيه، ده انا بشتغل زي النحلة ليل ونهار، تحقيقات ومحاضر وقرارات اتهام وبلاوي مسيحة، بصهر فيها ليلات في بيتي. تقول ايه للحظ بقى؟ واحنا عندنا في بلدنا شغلانة تستحق المبلغ ده؟ ده احنا اذا كان عندنا شغلانة بالشكل ده كنا زماننا طلعنا القهر. على اي حال يا استاذ عبد السلام، انت احسن من ناس كتير. مصيبتنا الناس دول. مش معقول حسين منصور بلحمه ودمه؟ لا لا لا، ما ينفعش. سلام باليد، بالاحضان يا صديقي، بالاحضان. على راي عبد الحليم حافظ. ايه يا راجل الكلام ده؟ احنا زمايل دراسه وجيران العمر كمان. طب ابعت كارت تهنئه، تعالى شوف فيلتي الجديده، شوفني عامل ايه في الشركه. انا عارف ان مشاغلك كتيره وشغل الشركات ده صعب وبياخد كل الوقت. يا اخي ده عشانك انت فرغ لك كل وقتي. والله سلامات. اهلا اهلا اهلا. انت شريت الفيلا دي امتى؟ انا بنيتها، جبت ولد مهندس عبقري ورسمتها معاه حته حته. ايه رايك فيها؟ رائعه. سلامات يا عم حسين. اهلا اهلا. عارف انا بقرا لك مقالاتك كلها وتقدر تعتبرني من اشد قراءك مواظبه، بس بيني وبينك بقى مقالاتك دي فيها شقاوة كتير. بعد السن ده كنت لازم تعقل. مش عاجبك المقالات دي؟ لا ابدا، مقالات قيمة جدا، لكن حكاية الاشتراكية دي غالبة عليك قوي. ما احنا بلد اشتراك يا استاذ زهران. ايوه بس ما يبقاش كده، اصل لازم نسيب فرصة للاجتهاد، كل واحد وشطارته. ما احنا بنقول تكافؤ الفرص الاول. يعني انا كنت خدت شهادات يا خي. ما كان في 100 واحد معايا في الشركة كلهم شهادات عالية، انا بقيت المدير وهم لسه موظفين صغيرين. قولي بالحق، ها ايه الظروف اللي وصلتك للمنصب ده؟ المسألة بسيطة خالص، دي قصة قديمة. مدير الشركة السابق كان صديقي، ولما تعين مدير قعد يلح علي عشان استقيل من الحكومة واشتغل معاه. قبلت، وتقدر تقول كده بكل بساطة ان انا كنت الكل في الكل في الشركة، والحكاية حكاية ثقة وامانة طبعا. فعلا الامانة اهم حاجة. الله، انت ما شفتش مراتي ولا ايه؟ لا ابدا. لا ده لازم اعرفك بيها، دي واحده. شوشو شوشو، تعالي تعالي ما اعرفك بالاستاذ حسين منصور، زميل الدراسه وجورناليست كبير قوي. جود ايفنينج. اهلا وسهلا. اهلا، تشرفنا فندم. احنا جوزنا من 7 سنين بس وكانت قصه. طبعا وراء كل عظيم من امراه. اول ما شفتها قلبي راح في الارض. شوفوا شاح احمر. بليز انا مش عايزه كومبلمنت. الله، انت ما خدتش درينك ولا ايه؟ لا متشكر، مش ضروري. لا مش ممكن. عثمان عثمان الحقيقه بليز دارلينج من فضلك. الحقيقه انا مضطر امشي دلوقتي. لا يمكن، لا يمكن، وده اسمه كلام. طيب نتكلم يعني فرصه ثانيه اجي واتصور معاك. لا مش معقول. لا يمكن تقعد حتى. لا خلاص. طب خلاص نتفق من دلوقتي على يوم. طيب نتفق من دلوقتي على يوم يا زهران بيه. يا سلام على الدنيا، يا سلام. حامد زهران اللي كان جارنا بباب الشعرية بقى مدير قد الدنيا، 500 جنيه في الشهر وفيلا قصر فخم، وطلق فايقة بنت عم سلامة الكمساري. أنا الموضوع بتاعي ما يكملش إلا لما أدور على فايقة وأشوف قرارها إيه. أنا هروح باب الشعرية على حارة الكرماني حالا. السلام عليكم. عليكم السلام. قولي والله، اقدر اعرف فين الست فايقه اللي كانت متجوزه حامد افندي زهران؟ فايقه فاتحه دكان سجاير وحلويات تحت البيت اللي كانوا ساكنين فيه. هي مش متجوزه؟ اتجوزت عبد الحفيظ صاحب الدكان اللي هي فيه دلوقتي وتوفى اخر. طيب متشكر قوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اديني علبة سجاير من فضلك. علبة ايه؟ من الماركة دي. هو مش حضرتك الست فايقة؟ ايوه انا فايقة. مش فكراني؟ مش الاستاذ حسين؟ ايوه بالظبط، انا قلت كده برضو. وازاي صحتك دلوقتي؟ الحمد لله. الحال ماشي كويس؟ نحمده. البقية في حياتك؟ انا معرفتش ان عم سلامة توفى لما تأخر. حياتك الباقية. يا ترى عندك أولاد؟ لا بنت ولا ولد، وأنا ناقصة بلاوي. طيب ألف شكر. الفلوس ايه؟ مبسوطة دلوقتي؟ هو الزمن خلى فينا حاجة. قول يا باسط. قدمنا لكم قصة صورة قديمة لنجيب محفوظ، أعدها للإذاعة أحمد عباس صالح، إخراج مصطفى أبو حطب. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.